بغيت الفجار عن قايد العهدي رهنا وبعندي واتنا ليلة قصور وصولك يكمل هنا يا ضو الثنادي تحزمت وقلت يا مغيث المصافى يا ربي سلتك بحرمة بالهادي ويتنفذ قطاكنا نحكمك الصافر والسابق في الجبين مكتوب ينادي بالأجل وشنايات تفاخر نخلي شيعاتي وصول كل بلادي هيجر سولها وجاب الأمير أقصت بجوج القفار والسالف الزادي حين وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير حين وصلت لمدينة الهواء قلي طاير أقدمت على الموت أقدمت على الموت في رضا نجمة مرادي وانا هدخلت لنا عقب قدامي قصة رفيقي وصاحبي عن غفلة صار فجع سلمت وقبل سلامي وديك الساعة عانت له الخبر قال أنا رضاك طايع اختار اللي البني بدنا أمين وسارنا ليها سنة بغي الشفار هي توعد كل جامع ودخلنا في رنيم طلامي وفي عدة عشرين أو كفار خبرتهم غيظ المسامع قمصت إيش في فرافع الله يا سود الريامي نجمة يا نجمة ما بقى لك بالصواب في اللوم عليا نجمة يا نجمة ما بقى لك صواب في اللوم عليا راني غديت لك داك في الشنايا والباطل تبقاي بالخير يا المتهومة بيا هذا آخر ودعنا والوعد كمان كرهوني يا زهو خاطري نازك بغضي ليلهم غرد خلفنا وعلى مشغان أرضا وقتلي قوم لحسود شفايا فيا أرضا وقتلي قوم لحسود شفايا فيا لا ومنتيني لو منتي من تكره في سبت راجل ولا لن انتنن منه محرامي وناس باعونا يفهم خسار باعوني صف المضايع الله يا غايط الريامي وصاحب سالة ولا تحدث إن كان الخانة وفادع والرجل تحضر سوايع بالله يا سود ريامي يا ناري جنوني بحجاب الطالة يا ناري جنوني بحجاب الطالة مستحضر قداش ننفع شي من حدري وين وحدي تليت سوا وكلام الغافل Thank you. وين وحدي تلتسع وكلام الغافلة حين وصلت شور المضيق وبكاني شافري صحابي دلوا سلموا قالوا لي لانا عرفوا صوح المضيق فيه يتوفى عمري وين اللي قالوا وين اللي قالوا وين اللي قالوا نفسنوا على الجب الله واحد في العشرين إين شد في الفتنة نظيري ونانا ننتنانا من هو محرامي باعونا يفهمهم مخصار باعوني صف المضايع الله يا غايد الريامي نوصيكم يا عانس الحضار وداك الأمر واقع قولوا لها سبت غرنامي وتنقل دمي سابغ الشفار وانا يا بالعنج قوانع يلو يا يصفر قدنامي يا زينة الحضار بتقطع نحر نايم بعد ما نقرأ سلامي لا العزة بكل من حضار حر دليلي وصورت حاير الله يا سود الريامي قام البعد صبغت المحبة لا تفارقوا لا تاخذ شيد الشنايع بغضى وحدي المضايع الله يا سود الريامي